تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. موضوعنا كما هو مكتوب في لوحة النص هنا: جوازم الفعل المضارع. ما هو الجزم؟ لنبدأ أولا بتعريف الجزم. الجزم في اللغة يعني القطع، وكل أمر قطعته قطعا لا عودة فيه نسميه جزما. كل قطع أو كل أمر قطعته قطعا لا عودة فيه فقد جزمته. وأما في الاصطلاح النحوي، الجزم هو قطع الإعراب، هو قطع الإعراب عن الحرف وإسكانه. إذن ما يهمنا في الاصطلاح النحوي هو قطع الإعراب عن الحرف وإسكانه، هذا يسمى الجزم في الاصطلاح النحوي. قلنا في دروسنا السابقة إن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. يرفع إن لم يسبق بعامل نصب أو عامل جزم فيأتي مرفوعا للتجرد، وينصب إن سبق حرف من حروف النصب، ويجزم كذلك إن سبق بحرف من حروف الجزم التي سوف نتناولها في هذا اليوم. علماء العربية حين تأملوا في الكلام العربي وجدوا أن ما يجزم الفعل المضارع ضربان أو نوعان. أحدهما يجزم فعلا مضارعا واحدا، والآخر يجزم فعلين مضارعين. فأما الذي يجزم فعلا واحدا هو أربعة أحرف، هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. إذا نعيدها، هذه الأربعة هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لم هذا حرف جازم، من خصائصه أنه يقلب زمن المضارع إلى ماض. كيف هذا الكلام؟ نحو لم نسافر. حينما يقول قائل لم نسافر، أي أننا لم نسافر في الماضي وليس في الحاضر وليس في المستقبل أيضا. فمن خصائص لم هنا هذه الجازمة هي أنها تقلب هذا الفعل المضارع من الدلالة، من حيث الدلالة، إلى الزمن الماضي، أي تقلبه من المضارع من الحال إلى الماضي. فحينما يقول قائل لم نسافر، فنفهم أنه لم يسافر في الماضي وليس في الحاضر وليس في المستقبل. ولذلك يقال عنها لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي أي أنه ينفي الفعل، لم نسافر أي أننا لم نشرع في هذا السفر، هذا نفي. ثم جزم أي أن الفعل المضارع يأتي بعد هذه اللم مجزوما، وعلى حرعه يجزم هذا الفعل المضارع. ثم قلب كما قلنا أنه يقلب زمن المضارع إلى زمن الماضي، إلى الزمن الماضي. هناك لما، ولما من خصائصها أنها تنفي أيضا حدوث الفعل من الزمن الماضي، ولكن حتى لحظة التكلم، نحو عزمنا على السفر ولما نسافر بعد. عزمنا على السفر ولما نسافر بعد، أي ولم نسافر حتى الآن. هناك فرق يسير بين لم ولما. لم هذه تنفي الحدث بلا توقع، يعني حينما يقول قائل لم نسافر فلا نتوقع أننا سنسافر، لا نتوقع أننا سنسافر، نفينا الحدث هذا في الماضي، نفينا هذا الحدث في الماضي. إذن هو نفي للحدث ولكن بلا توقع، دون توقع. أما لما هذه فمن خصائصها أنها تنفي الحدث ولكن بتوقع. حينما يقول قائل مثلا لما نسافر بعد، ولكن قد نسافر، قد نسافر في المستقبل. فلذلك هناك فرق يسير بين لم ولما، كلاهما للنفي وكلاهما للقلب وكلاهما أيضا للجزم، ولكن هناك فرق دقيق بين لم ولما. لما تنفي الحدث في الماضي دون توقع، أما لما فتنفي الحدث بتوقع. بقي لدينا حرفان، هناك لام الأمر نحو لنسافر فمن سافر تجدد، لنسافر فمن سافر تجدد. الآن هنا لنسافر، هذا الفعل المضارع سبق بلا، هذه اللام تسمى لام الأمر، أي أننا لنسافر، لتجتهد، لتذاكر، لتقفز، لتمرح، وهكذا. إذن هذه اللام لتحافظ أيضا، هذه اللام تسمى لام الأمر، وأيضا هي تجزم الفعل المضارع. لا الناهية، وهذا الحرف الأخير الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا، نحو لا تسافر، لا تخرج، لا تأكل، لا تشرب. الآن كل هذه الأفعال بعد هذه اللا، لا الناهية، وطبعا هناك فرق بين لا النافية ولا الناهية. لا النافية لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، وإنما فقط عملها هو النفي، أما لا الناهية فهي تنفي أيضا تجزم الفعل المضارع بعدها. فنقول لا تسافر، لا تشرب، لا تخرج، لا تمرح، لا تقفز، وغيرها. إذن هنا نجد الفعل المضارع مجزوم بلا الناهية، بلا الناهية. إذن الآن هذه الأحرف الأربعة هي تعمل الجزم في الفعل المضارع الواحد، كما قلنا أن هذه الأدوات أو هذه الحروف تجزم فعلا مضارعا واحدا. نريد الآن التطبيق الذي يهمنا في هذا الدرس. حينما نقول لم نسافر، كيف نأتي إلى إعراب هذه الجملة لم نسافر؟ نعم نعم، لم نسافر، جميل. لم هنا نتعامل معها نقول حرف جزم ونفي وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. هذا الحرف مبني على السكون، وكل الحروف مبنية كما شرعنا وكما قلنا في بداية دروسنا، كل الحروف مبنية، أي حرف تجده أمامك فاقبض عليه وقل حرف مبني، الحروف مبنية. إذن نقول نسافر بعد لم، هذه حرف نفي وجزم ونفي وقلب عفوا، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نسافر نقول فيها فعل مضارع، أحسنتم كما تكتبون أنتم على لوحة النص هنا، نسافر فعل مضارع مجزوم، ولا بد لنا من ذكر العامل، لا بد لنا من ذكر العامل، العامل في جزمه ماذا؟ هو لم، فنقول مجزوم بلم، مجزوم بلم. ثم نذكر العلامة ونقول وعلامة جزمه السكون، ثم نأتي ونكمل ونقول والفاعل مستتر في الفعل وجوبا تقديره نحن، تقديره نحن. إذن إعادة يسيرة، نقول أن الحروف التي تجزم الفعل المضارع هي أربعة، تجزم فعلا واحدا هي أربعة، هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وعرفنا كيف نتعامل معها إعرابيا. هل هناك سؤال قبل أن نتم موضوع آخر؟ هل هناك سؤال؟ هي وقفة يسيرة لمدة دقيقتين حتى نرى، هل هناك سؤال أم الأمر واضح إن شاء الله؟ نعم، أريد إرهافكم معي، هل المسألة واضحة إن شاء الله فنتم المسألة؟ نعم. لا لا لا، النافية والناهية ليس بمعنى، هو الفارق في العمل. نعم الفارق في العمل، ولكن انظري، حينما نقول لا يخرج أحد من مثلا، لا يخرج أحد من المنزل، الآن ماذا فعلت؟ هل أنا نفيت أم نهيت؟ الآن السؤال، هل قمت بنفي أحد من الخروج، يعني بمنع أحد من الخروج، أم أنني نهيت؟ نهيت أحد، نعم أحسنتم، إذن هنا النهي وليس النفي، أنا لم أنفي وإنما نهيت، لا تقم، لم أنفي الحدث ولكنني ماذا؟ نهيت. فلذلك العمل والدلالة، العمل والدلالة. كذلك لا الناهي، هذه تجزم الفعل المضارع، ليس شرطا كل الحروف مبنية على السكون، هو الأصل في البناء أن يكون على السكون يا أبا علي، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو كسر وذو ضم وغيره. إذن ليس شرطا أن يكون البناء على السكون، وإنما الأصل فيه أن يكون البناء على السكون، ولكن قد يحرك. طيب، إذن الحمد لله أنه لا مشكلة من في هذا المقطع الذي تناولنا. إذن هذا هو جزء من الدرس، وهو الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، أو الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. طيب، ربما يسأل سائل فيقول، وانظروا معي إلى ما يأتي الآن، ربما يقول قائل: عرفنا أن المضارع يجزم بعامل كما ذكرت الآن، وقلت لابد من ذكر العامل. هذا العامل يقوم بجزم الفعل المضارع، يقوم بجزم الفعل المضارع. طيب، لعله الآن يشكل عليه مثل هذه الجملة، يقول: لماذا جزم المضارع تنجح في قولنا أدرس تنجح؟ وربما يسأل: أين عامل الجزم الآن؟ أين عامل الجزم؟ بعد إن شاء الله، بعد ما ننطلق من هذا، بإمكانك أن تسأل. الآن نقول ماذا؟ نقول أدرس تنجح. ربما يسأل يقول: لا أجد عاملا هنا، لا أجد عاملا أثر الجزم على الفعل المضارع الآن، فكيف يعني ماذا نعمل الآن؟ كيف نقول عنه أنه مجزوم؟ لماذا لا نقول أدرس تنجح مثلا على سبيل المثال؟ لماذا نقول أدرس تنجح؟ لماذا سكنت؟ لماذا جزمت الفعل المضارع؟ ثم أين عامل الجزم؟ نقول الجواب هو بالضرورة هناك عامل أخي الكريم، لأن العوامل هناك عوامل معنوية وهناك عوامل لفظية. طيب، نقول الآن الجواب في هذا عن هذا السؤال هو أن الجزم هنا بالطلب، الجزم هنا بالطلب. إذن الطلب هو عامل فيه، وعامل معنوي، عامل معنوي. فنقول الفعل المضارع واقع بعد فعل طلبي، أدرس، أنا أطلب منك الدراسة، فأمرك بفعلي بهذا الطلب، أنا لأن الأمر هو طلب في نهاية الأمر، نقول أدرس. طيب، ما المحصل الآن؟ تنجح. إن أردت النجاح فعليك بالدراسة، فلذلك نقول أدرس تنجح. فنقول فعل طلبي، وهذا الفعل تسبب في جزم المضارع، تسبب في جزم المضارع. والنحاة قد تأملوا في هذا الكلام، في الكلام العربي، ووجدوا أن الفعل المضارع يجزم إذا جاء مسببا عن طلب قبله، نحو المثال الذي ذكرناه أدرس تنجح. فالفعل الآن تنجح جزم لأنه مسبب عن طلب قبله هو أدرس، فإن لم يكن كذلك لم يكن هناك جزم. انتهينا بحمد الله والشكر له عن الجزء الأول من جوازم الفعل المضارع. نأتي الآن إلى ما يجزم فعلين. ما يجزم فعلين يدخل الآن في باب الشرط وفي أسلوب الشرط، يدخل في باب الشرط وفي أسلوب الشرط. وعليه فثمة أدوات تجزم فعلين، تجزم فعلين. إذن الأول الذي ذكرناه يجزم فعلا واحدا، الآن عندنا فعلين مجزومين، عندنا فعلان مجزومان. إذن هناك أدوات تجزم فعلين تنعت بأدوات الشرط الجازمة، بأدوات الشرط الجازمة. أما التي لا تجزم، إذن هناك أدوات تجزم وهناك أدوات لا تجزم، وكل هذا الحديث عن أسلوب الشرط. بإمكانك أن تقول أدوات وبإمكانك أن تقول حرف، لا مشكلة في هذا. إذن هناك ما يجزم فعلين وهناك ما لا يجزم. الأول نقول عنه أدوات الشرط الجازمة، والثاني نقول عنه أدوات الشرط غير الجازمة. سنبدأ الآن إن شاء الله بأدوات الشرط التي تجزم فعلين. إذن هناك أدوات شرط تجزم فعلين. وقبلا نسأل ما هو الشرط؟ حينما يقول قائل شرط، ماذا نستفيد من هذا؟ أو ماذا نفهم من هذه الكلمة الشرط؟ ماذا نفهم؟ أرهفوا معي وأجيبوا. نعم، أنا أنتظر إجابتكم. نعم، الشرط، ما معنى الشرط؟ نعم، فعلين مرتبطين بعضهما ببعض، حصل الأول بحصول الآخر. فعل مقابل آخر. نعم. طيب جميل جميل، انظروا معي إلى معنى الشرط في اللغة. نعم، حصول فعل نتيجة لآخر، جميل جدا، أحسنتم. طيب إذن الشرط في اللغة، هناك شرط في اللغة وهناك شرط في الاصطلاح. في اللغة ما هو الشرط؟ حينما يقول قائل سأفعل كذا شرط كذا، سأفعل كذا شرط كذا أو بشرط كذا، ترى ما الذي نفهمه من كلامه؟ بالضرورة نفهم أن ما يفعله مشروط بشيء متوقف عليه. إذن نعم، الوضوء شرط الصلاة، إذن الصلاة هذه لا تصح إلا بالوضوء، إلا بالوضوء، فلذلك لا صلاة بلا وضوء، لا صلاة بلا وضوء إلا في حال السفر فهناك التيمم، إذن ما ينوب عن الوضوء ولا مشكلة في هذا. إذن المهم لا صلاة إلا بطهارة، والطهارة عن طريق الوضوء أو عن طريق التيمم. المهم أن هناك شرط لأداء الصلاة وهو الوضوء، فلذلك الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه، وهو إلزام الشيء والتزامه. أما في الاصطلاح النحوي فنقول هو ربط بين حدثين. لا أدري الغرفة تخرج مجموعة، لا أدري، هكذا دفعة لا مشكلة. نعم طيب، إذن الشرط لغة كما قلنا هو إلزام الشيء والتزامه، أما في الاصطلاح النحوي فهو ربط بين حدثين، بين حدثين، والفعل هو الحدث، بين حدثين يتوقف الثاني على الأول، يتوقف الثاني على الأول. فحين يقول قائل إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نجاحك مشروط بدراستك، نجاحك الآن مشروط بهذه الدراسة التي تدرسها، يعني لن تنجح إلا عن طريق الدراسة، إن درست جيدا فإن النجاح سيكون حليفك، أما إن لم تنجح أهملت في دراستك، نمت في الفصل، تشاغلت تشاغبت، فلن تستحق هذا النجاح. إذن هناك شرط لهذا النجاح، الشرط هو الدراسة، فلذلك نقول أو معنى هذا أن الدراسة أو النجاح، نعم أحسنت يا نجم العربية، من يطع والديه يرضى الله عنه، نعم، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن نجاحك مبني على الدراسة أو مشروط بدراستك، وهو أسلوب فصيح ورد في كلام العرب وفي سياقاتهم. والأسلوب الشرطي مرادف لقولنا الجملة الشرطية والتركيب الشرطي، يقوم على ثلاثة أركان. إذن الآن الشرط أو أسلوب الشرط أو الجملة الشرطية أو التركيب الشرطي يقوم على ثلاثة أركان، وهذه الأركان تراتبية. نقول هناك أداة الشرط زائد فعل الشرط زائد جواب الشرط، إذن هذه ثلاثة أركان مهمة في التركيب الشرطي، أداة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط. ولا ينهض التركيب الشرطي أو التركيب الشرطي إلا بتلك الأركان، وإن حذف ركن أو ركنان فقرينة دالة على المحذوف، بقرينة تدل على المحذوف. مثال، المثال الأول إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح، هذا التركيب الآن تركيب شرطي أو جملة شرطية، حينما نفككها الآن نفككها نجد الآتي، نجد أداة الشرط هي إن، هذه أداة شرط أو حرف شرط ولا مشكلة في هذا، إذن إن هي أداة الشرط أو حرف الشرط. أين فعل الشرط الآن؟ هو تدرس، أما جوابه وهناك من يقول جزاؤه ولا مشكلة أيضا في الاصطلاح هو تنجح، هو تنجح، هي هذه النتيجة، هذه النتيجة. إذن إن تدرس تنجح، أداة الشرط إن، فعل الشرط تدرس، جواب الشرط تنجح. أدوات الشرط حصرها النحاة، تفضلي على بركة الله، بارك الله فيك. أدوات الشرط هي عشر أدوات، ما هي هذه الأدوات؟ هي بالتسلسل هكذا نقول إن نحو إن تدرس تنجح، هذا هو المثال، يعني نذكر المثال ونذكر الأداة ثم مثالها، نقول إن تدرس تنجح. هذا جميل جدا، مضبوط. لا لا لا لا لا لا، هذه الفاصلة هي فاصلة ترقيم أو علامة ترقيم، لا تكون إلا بين الجمل المتراتبة، ولكن هذه جملة واحدة، جملة واحدة، نعم. فلذلك إن فصلت قد يتردد من يتلقى الخطاب. طيب، نقول إن وإن تدرس تنجح. ثم هناك عندنا إذ ما والمثال تجتهد، إذ ما تجتهد تنل جائزة، إذ ما تجتهد تنل جائزة، وهذا المثال الثاني. نعم، أحسنت بشير، أحسنت علا، جميل. إذ ما تقرأ تتثقف. إن وإذ ما ضعوها في بالكم، هما حرفان، هما حرفان، يعني بمجرد أن نرى إن أو إذ ما نقول إن حرف شرط، إذ ما حرف شرط مباشرة، إن وإذ ما حرفان. أما بقية الأدوات فهي أسماء، لذلك نحن نقول أدوات. لماذا؟ لأن الأداة تضم الحرف وغيره، الأداة تضم الحرف وغيره، لذلك قلنا أداة في البدء. الآن نفصل فنقول إن وإذ ما حرفان. أما بقية الأدوات فهي أسماء. ما هي هذه الأدوات أو هذه الأسماء الآن؟ هي من، ومن تكون للعاقل، نحو من يدرس ينجح. ولاحظوا معي ماذا فعلنا في الفعل المضارع، من يدرس سكناه الآن جزمناه، ثم ينجح، من يدرس ينجح. ما، وهذه تكون لغير العاقل، نحو ما تفعل من خير تنل جزاءه، ما تفعل من خير تنل جزاءه. نعم، جميل جدا، ممتاز. واستدراك بسيط لمن سأل عن وضع الفاصلة بين الفعل الشرطي وجوابه، هناك من يضع هذه الفاصلة، ولكن في الغالب لا توضع هذه الفاصلة، لأن التركيب واحد. نحن قلنا أن التركيب برمته هو تركيب شرطي أو جملة شرطية، فلذلك لا تفصل بين هذه الجمل، ولكن هناك من يضع ليعرف، مثلا يقول هذا فعل شرطي وهذا جزاؤه أو جوابه. إذن قلنا ما، وما تفعل من خير، ما تفعل من خير تنال جزاءه. ثم مهما، وتكون لغير العاقل أيضا، نحو مهما تكتم خلائقك تعلم. الله المستعان، يعني مهما حاول الإنسان أن يزين نفسه بالتكتم وبالأسرار وبأن يضع على شخصيته شيء غامض، لابد أن يفضح في يوم من الأيام، والله هو الستار، الحمد لله رب العالمين. فنقول مهما تكون لغير العاقل، نحو مهما تكتم خلائقك، والخلائق بمعنى طباعك وأخلاقك، فلذلك مهما تكتم خلائقك تعلم في يوم من الأيام. متى، وتكون للزمان، تكون للزمان أي ظرفية، تكون للزمان. نعم، أحسنت أثير، بارك الله فيك، ذكرتيها هكذا كلها، جميل جدا، من وما ومهما ومتى وأيانا، أحسنت، بارك الله فيك. متى تكون للزمان، نحو متى تزرنا نكرمك. اللهم آمين، سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. متى تزرنا نكرمك، متى درست نجحت. ولاحظوا الآن نجم العربية جاء بأفعال مختلفة، درست نجحت، وهذه أفعال ماضية. كيف إذن نخلص إلى هذا الموضوع؟ سنضع هذا إن شاء الله في حسباننا وسنتحدث عنه. نقول متى تزرنا نكرمك، وقد تلحقها ما الزائدة هذه، نقول متى ما تزرنا نكرمك. أيانا، وتكون للزمان أيضا، نحو أيانا يصنك القانون تصن. نعم، وأيضا قد تلحق بها ما الزائدة، فنقول أيان ما ونكمل. أحسنتي. أين، وتكون للمكان أي ظرف مكان، فنقول أين تجلس أجلس. الله أكبر هذا يتبعه أينما ذهب. أين تجلس؟ أجلس. أين تأكل؟ أكل. أين تشرب؟ أشرب. يعني هذا تابع. وقد أيضا تلحقها ما الزائدة، كل هذا زائد الآن. أينما تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس. عندنا أيضا أن، وتكون أيضا للمكان. أن تقم نزرك، أن تقم يعني أين، في أي مكان تقيم فيه نزورك إن شاء الله. أن تقم نزرك. حيثما، ونقول أيضا للمكان حيثما تستقم تحترم، حيثما تستقم تحترم. عندنا أيضا كيفما، وتكون كيفما هذه للحال، فنقول كيفما يكن المرء يكن قرينه، كيفما يكن المرء يكن قرينه. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. بقي لدينا أي، وأي هذه اسم مبهم، وهو يختلف عن بقية هذه الأسماء والأدوات. كل هذه التي مررنا بها هي مبنيات، هي مبنيات، ولكن أي هذه تكون معربة. الوحيدة في أدوات الشرط هي المعربة، فتكون اسم مبهم ولكنه معرب. أي كتاب تقرأ يفتك، أي كتاب تقرأ. أحسنت، أحسنت أثير، ما شاء الله. تكون بحسب ما تضاف إليه، لأنها لا تأتي مفردة وإنما تأتي مضافة، تأتي مضافة مثل هذا السياق. أي كتاب تقرأ يفتك. جميل أثير، بارك الله فيك، لأنه لا بد لها من مضاف، وهذا المضاف قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، المهم أننا نفهمه حتى من خلال السياق. إن كان هناك، كانت هناك إضافة مقدرة أو كانت هناك، هناك إضافة ظاهرة. نعم. وتكون منصوبة، ولكن في سياقات معينة تكون منصوبة، هي تأتي منصوبة ومرفوعة ومجرورة، ولكن تأتي على حسب سياقها. سنأتي إن شاء الله يا أبا علي في هذه الأمثلة إن شاء الله. إذن نعيد مرة أخرى بإيجاز إن شاء الله، نقول أدوات الشرط الجازمة 10 أدوات هي إن وإذ ما، وهما حرفان. البقية هي من وهو اسم، ما أيضا اسم، ومهما اسم، ومتى اسم، وأيان اسم، وأين اسم، أن اسم، وكلها أسماء شرط الآن. حيثما اسم، وكيفما اسم، وأي اسم، وكلها هذه مبنيات، إلا أي تكون معربة. نأتي الآن إلى ما يخصنا وإلى ما يبلبلنا قليلا، ولكن لا مشكلة من البلبلة طالما أن هناك فائدة. إعراب أدوات الشرط الجازمة، إعراب أدوات الشرط الجازمة، يعني كيف نعرب هذه الأدوات إن كانت حروف أو أسماء. نعم نعم. إن وإذ ما، إن وإذ ما، هذان كما قلنا في البدء حرفان مبنيان على السكون، يعني بمجرد أن نرى حرفا من هذه الحروف إن أو إذ ما، ماذا نقول؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نريد سياقا، نريد دليلا، أو نريد جملة، نقول هذه الآية القرآنية: قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. نعم، وننتظر حتى كتابة هذا النص إن شاء الله. طبعا سنتوقف مليا عند كل أداة ليكون الإعراب مستقيما إن شاء الله. إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. السؤال الآن، نعم جميل، أين الحرف الشرطي هنا، وأين فعل الشرط، وأين جواب الشرط؟ نعم، إن هي ماذا؟ هي حرف الشرط. جميل، ممتاز. أين فعل الشرط هنا الآن؟ نعم، أحسنتم، فعل الشرط تخفوا، أحسنتم. أين جواب الشرط الآن؟ جواب الشرط هو تبدو، إذن جميل ورائع. نقول الآن في الإعراب إن حرف شرط، انظروا، حرف شرط جازم، لأننا اتفقنا على أن هذه الأدوات سواء كانت حروف أو أسماء تجزم فعلين، تجزم فعلين، إذن لابد أن نذكر جازم. حرف شرط جازم مبني الآن، انظروا كما قلنا كل هذه الحروف والأسماء مبنية إلا ماذا؟ إلا أي تكون معربة. إذن نقول إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. تخفو فعل الشرط، تخفو فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه حذف النون. لعلكم تتذكرون درسنا عن الأفعال الخمسة ماذا قلنا؟ قلنا أنها ترفع بماذا؟ ترفع بماذا للاستذكار فقط؟ الأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ أنا أسأل جماعة الخير. نعم ترفع بثبوت النون. خلود، جميل، لجين، ممتاز، أبا علي، جميل، سمر، فوفو، فاطمة، شمس، ماجد، زازا، ما شاء الله، ممتاز جدا، بارك الله فيكم، أحسنتم، أحسنتم، رائع. طيب نذكر السؤال هذا أميرة بعد فراغنا أولا من هذه البلبلة، ثم بعد ذلك نأتي إلى السؤال. طيب إذا نقول ترفع الأسماء الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة بثبوت النون، وتنصب وتجزم بماذا؟ تنصب وتجزم بماذا؟ بحذف النون. جميل، رائع. إذن هذه قاعدة الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. إذن نقول الآن في تخفو فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم نواصل الإعراب فنقول وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، كما قلنا أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وكل هذه الضمائر الثلاث تكون في محل رفع فاعل، تكون في محل رفع فاعل، يعني لابد من ذكرها في الإعراب. فنقول إذن وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بقي لدينا جواب الشرط يعلمه، نقول جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يعلمه، والفاعل مستتر فيه تقديره ويعود على لفظ الجلالة، والهاء ضمير متصل، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إذن هذا خلاصة إن وإذما، وأيضا مثل ما فعلنا مع إن نفعل مع إذما. نعم نعم. أو عاطفة وتبدوه مثل ما أعربنا تخفو نعرب تبدوه sunrise. نعم، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، فنقول معطوف عليه. نعم، نفس إعراب فعل شرطي، جميل جدا. إذن إن وإذ ما حرفا شرطين، إذن انتهينا منها الحمد لله وعرفنا كيف نتعامل معها إعرابيا. بمجرد أن نرى إن وإذ ما نقول حرف شرط جازم، ثم نأتي إلى الإعراب مباشرة، ولا مشكلة في هذا. بقي لدينا الأسماء، بقي لدينا الأسماء. نعم نعم، أحسنت أبا فدوى، نحن قلنا تبدو يتبع المعطوف عليه. الآن المعطوف الأول أو فعل الشرط ما هو؟ هو ماذا؟ تخفو، وأيضا أو تبدو. إذن عندنا الآن فعلان كلاهما، نعم هما فعل شرط، ولكن لا نأتي في الإعراب فنقول فعل شرط ثم نأتي ونذكر الثاني ونقول أنه أيضا فعل شرط، لا لا، نعربه كما هو في السياق، فنقول أو عاطفة ثم نقول تبدو معطوف عليه، نعم، لكن لا نقول فعل شرط أول وفعل شرط ثاني، ليس هناك مثل هذا. نعم أبا فدوى، يعني ليس مثل المبتدأ والخبر، فقد نقول مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وهكذا، لكن هنا لا يستقيم معنا الأمر، فلا نقول فعل شرط أول مثلا وفعل شرط ثاني، هو فعل واحد وما جاء بعده يتبعه. نعم، مثلا على سبيل المثال أقول لك إن تقصر إن تهمل مثلا إن تقصر مثلا على سبيل المثال إن تقصر أو تهمل أو تخفق. انظر الآن أنا عطفت كم على الأول، فهل يجوز أن نقول فعل شرط أول وفعل شرط ثاني وفعل شرط ثالث؟ لا يمكن هذا ولا يستقيم معنا. إذن هو الأول نقول فيه فعل شرط ثم يأتي بعده معطوف. نعم. نعم أحسنت، جميل، هذا هو الإعراب يا ابنة المنبر. نعم أحسنت، هذا هو إعراب كامل، جميل لا بأس. بقي لدينا من هذه الأسماء وتدرج كلها في مكان واحد، لأن ما يأتي لإعراب طبعا هي من وما ومهما، من وما ومهما، هذه ثلاثة أسماء، أسماء شرط. ما يقع على من يقع على ما، وما يقع على ما يقع على مهما، يعني كما تعرب من تعرب ما وتعرب مهما، ولكن ضمن شروط معينة، ضمن شروط معينة. من وما ومهما هي أسماء شرط مبنية، أسماء شرط مبنية، كل منها في محل. الآن هنا إما أن تكون في محل رفع مبتدأ، وإما أن تكون في محل نصب مفعول به، وإما أن تكون في محل نصب خبر. إذن انظروا الآن، إما أن تكون، وأيضا ربما تأتي أيضا مفعول مطلق في محل نصب مفعول مطلق. إذن عندنا أربع وجهات، الآن عندنا أربع وجهات، قد تكون في محل رفع مبتدأ، وقد تكون في محل نصب مفعول به، وقد تكون في محل نصب خبر، وقد تكون في محل نصب مفعول مطلق. نعم تفضل. نعم يا سمر. نعم بختة، مهما تكتم من سر تظهره الأيام. نعم نعم يا سمر، ما بها؟ نعم نصب خبر نديم، لعلك تفاجأتي، لأنه خبر كان يكون ماذا؟ يكون منصوبا، كان الوفاء محمودا. نعم نديم، فلماذا هذا التعجب؟ طيب لا بأس. لم أفهم يا سمر ماذا تقصدين بإعرابها ليس من الأفعال الخمسة، عن أي شيء تتحدثين؟ أنا لم أتحدث عن يعلم أنه من الأفعال الخمسة، أنا لم أقل أنه من الأفعال الخمسة، أنا قلت عن تخفو أنه من الأفعال الخمسة، لكن يعلمه هذا لا، هذا فعل عادي ليس من الأفعال الخمسة. نعم لا مشكلة، لا مشكلة، نحن نخطئ لا مشكلة، يعني من أخطأ منكم لا مشكلة، يعني هي استدركت أمرها وبدأت بالإسناء. نعم نعم أحسنتم لا بأس. بشير مراد تقول كيف نصب خبر؟ سيأتيك الجواب إن شاء الله، أنا قلته لنديم، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. هل وصلت بشير مراد؟ نعم خبر كان، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، مع اعتبار أن هناك تقديم وتأخير. كان الجو صحوا، وسنأتي إلى كان وأخواتها، لماذا تستعجلون على أنفسكم؟ يعني لماذا أنتم تحرقون المراحل؟ لا تحرقوا، خطوة خطوة، خطوة خطوة، نسير مهلا مهلا، فلا مشكلة. يعني نعم لا بأس بالقطرات، هذه جميلة رائعة، لكن المهم أنها في نهاية الأمر تعمر لنا كوبا من الماء رائع الشرب، لكن لو سكبت فيه هكذا، لو سكبت من الإبريق في هذا الكوب مباشرة بسرعة وهكذا يتفايض، وربما لن تستفيد شيئا من الماء. نعم طيب، أسماء الشرط هي من وما ومهما، سيأتيك النهر ولكن تمهل لا بأس، سيأتيك النهر إن شاء الله. لكن احذر، حاول أن يكون عندك طوق نجاة حتى لا تغرق. إني أغرق أغرق أغرق. أسماء شرط مبنية، هذه من وما ومهما، هذه أسماء شرط مبنية، كل منها كما قلنا في محل رفع، إما أن تكون في محل رفع مبتدأ، أو تكون في محل نصب مفعول به، أو تكون في محل نصب خبر، أو تكون في محل نصب مفعول مطلق. لكن متى تكون في محل رفع خبر، ومتى تكون في محل نصب مفعول به، ومتى تكون في محل نصب خبر، ومتى تكون في محل نصب مفعول مطلق، هذه تحتاج إلى تركيز، فركزوا بارك الله فيكم. تكون هذه الأسماء الثلاثة أسماء الشرط تكون في محل رفع مبتدأ متى؟ إذا كان فعل الشرط متعديا واستوفى مفعوله. طبعا لعل أحدكم يسأل يعني ما معنى التعدي وما معنى الاستيفاء هنا؟ مثلا الفعل، هناك فعل متعد وهناك فعل لازم، هناك فعل متعد وهناك فعل لازم، هذه وقفة يسيرة حتى يستقيم بنا الأمر إن شاء الله. هناك فعل لازم بمعنى أنه لا يطلب مفعول به، يأتي فيرفع الفاعل ولكن لا يأتي إلى مفعول به فينصبه. مثلا نقول قدم الضيف من سفر، قدم الضيف من سفر. الآن قدم هنا فعل ماذا؟ فعل متعد أم لازم؟ نعم، قدم الضيف من سفر. هل قدم فعل متعد تعدى إلى مفعول به، أم أنه لزم فقط هذا الرفع في الفاعل واكتفى به؟ نعم لازم، إذن هو لا يتعدى إلى مفعول به. جميل جدا، هذا معنى الفعل اللازم. نعم إن شاء الله سنعيد. إذن هذا معنى الفعل اللازم، هذا معنى الفعل اللازم. أما الفعل المتعدي فهو الذي يطلب مفعولا به، يطلب مفعولا به، مثل أكل الطفل الحلوى، أكل الطفل الحلوى، أعطى المدرس الطالبة جائزة، هنا أعطى نصبت مفعولين الآن. إذن معنى أن أعطى وأكل هذان الفعلان فعلان متعديان، إذن نصب الفعل المفعول به. طيب ما معنى الاستيفاء؟ معنى الاستيفاء أن هناك فعل متعد لكنه لم ينصب مفعول به، لم ينصب مفعول به. من يعمل سوءا يجزى به، الآن في هذا السياق القرآني من يعمل سوءا، طبعا هذا متعدي، نريد أن نعرف ما معنى المتعدي الذي لم يستوفي المفعول. مثلا حينما نقول من تجامل أجامل، من تجامل أجامل، الآن تجامل هذا فعل مضارع وهذا الفعل متعد يعني يتعدى لمفعول به، نقول من تجامله أو أنت تجامل الناس، الآن تعدى إلى مفعول به، لكنه في السياق هنا لم يطلب مفعولا به، لم يستوفي المفعول به. هل وصلت إن شاء الله هذه الملاحظات حتى يستقيم بنا موضوع الإعراب؟ جميل، نعم، إذن لم يستوفي تجامل هذا مفعوله، متعد لكنه لم يستوفي المفعول. وصلت إن شاء الله؟ أي شرط أعيده؟ نحن في الشرط نحن في الشرط من الأول. يا سلام عليك يا أبا علي المصري، ما شاء الله، يبدو أنك اتكأت على الغرفة وذهبت بعيدا، فلذلك تقول أعد. لا بأس، سنعيد هذا إن شاء الله بعد قليل. طيب اللازم والمتعدي، اللازم والمتعدي والاستيفاء، لا بأس بذكر هذه الأشياء مرة أخرى. نقول الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به ولا يطلبه ولا يمكن طلبه، يعني مثلا حينما يأتي أحد يقول قاضي، مثلا نام الطفل على السرير، الآن نام هذا فعل ماذا؟ نام الطفل على السرير، هل نام فعل لازم أم متعد؟ هل يمكن أن نقول نام الطفل السرير؟ هل ينصب نام السرير الآن؟ لا يمكن نقول نام الطفل السرير، مستحيل. إذن هذا فعل لازم يكتفي بالفاعل، نعم لكنه لا، نعم ممتاز، ربما يأتي في جملة مفيدة لا مشكلة، لكنه لا يطلب مفعولا به ولا ينصبه ولا يمكن أيضا أن ينصب مفعول به. أما المتعدي فعكسه تماما، أشرقت الشمس، نعم أحسنت، أشرقت الشمس. طيب أما المتعدي فهو الذي يتعدى إلى مفعول به وينصبه، هذا نسميه متعد. أكل الطفل الطعام، الآن أكل هنا متعدي، رفع الفاعل وطلب مفعولا به ونصبه أيضا، فهو قد تعدى إلى مفعول به. إذن هذا الفرق بين المتعدي واللازم. نعم، أدى فعل ماذا؟ متعد، أدى المسلم صلاته. جميل. إذن هناك فرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم ماذا يعمل؟ لا يطلب مفعولا به ولا ينصب مفعولا به ولا يمكن أن يستقيم معه الأمر. أما الفعل المتعدي فهو الذي لا يكتفي برفع الفاعل فقط، وإنما يتعدى إلى المفعول به فينصبه. فوق السرير أبا دلال، هذا ليس منصوبا هنا، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولا يمكن أن نقول مفعول به، وفوق مضاف والسرير مضاف إليه. هذا لو قلنا نام الطفل فوق السرير، هو ليس فوق السرير، يعني يأتي فوق المرتبة وفوق السرير وينام، أم على السرير. إذن لا يمكن أن يأتي، نعم نهارا أيضا، نعم نهارا أيضا ظرف زمان، ظرف زمان لا يمكن أن نقول عنه مفعول به. نعم لا يمكن أن نقول في محل نصب مفعول به، لا يمكن أن نقول في محل نصب مفعول به. لماذا في محل وهو قد أعرب الآن؟ نقول فوق ظرف مكان منصوب وعلامة، نحن أعربناه، فكيف يأتي له إعرابان؟ يعني لا يمكن. نقول فوق ظرف ماذا؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فوق مضاف، والسريري مثلا مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، وفوق السرير شبه جملة متعلقة أو جار ومجرور أو في شبه جملة متعلقة بنام. نعم نعم. إذن إن شاء الله لا بأس بتجزئة الدرس، يعني لأنه أنا قلت من البدء أن الدرس يحتاج إلى تركيز، وأيضا يحتاج إلى أن نجزئه هكذا. يا سيدي يا أبا دلال، يا أبا دلال ما شاء الله تبارك الله، أنت معلم في الثانوية، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تأتي للطلاب فتقول فوق المدينة مفعول به؟ لو قلت للطلاب فوق المدينة مفعول به فوالله يكرهون النحو. حلقت الطائرة، حلق هذا فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به. حلقت فعل والطائرة فاعل، وفوق المدينة ماذا؟ ظرف، وما بعده يكون مضافا إليه، فلا يمكن أن نقول، ولا يمكن حتى بعد إعرابه ظرفا نقول في محل نصب مثلا مفعول به، لا يمكن. هو مفعول فيه، نعم هو مفعول فيه، وهذا اصطلاح آخر لظرف الزمان أو والمكان. نعم تذكرونني بمن عنده مثلا حلة، ربما تقولون عنها حلة أو قدر أو قدرة فيها طعام رائع وجميل، ونترك الطعام ونمسك بغطاء الحلة ونتخاصم عليه. الله المستعان يا رب العالمين. أنتم لا تريدون نحوا، إذن تريدون طبخا. طيب نعيد نقول، انتبهوا معي بارك الله فيكم وركزوا، لأن الوقت يعني ليس في صالحنا. الساعة الآن 10:30، لم يبقى شيء، نريد أن ننتهي والدرس طويل وربما يأخذ. فإذا كان هذا هو الحال فقد يأخذ الدرس 3 دروس. طيب نعيد فنقول أننا تناولنا إن وتناولنا إذما، وقلنا أنهما حرفان ولا مشكلة في هذا. الآن نأتي إلى أسماء الشرط، نجعل هذه الكتلة من وما ومهما، هذه تكون في محل رفع مبتدأ، وتكون في محل نصب مفعول به، وتكون في محل نصب خبر، وتكون في محل نصب مفعول مطلق. ولكن متى؟ لابد أن يكون هناك شروط معينة لتكون في محل رفع مبتدأ وتكون في محل كذا. تكون في محل رفع مبتدأ إذا كان، إذن واحد، إذا كان فعل الشرط متعديا واستوفى مفعوله، نحو من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. نجد الآن يعمل فعل الشرط، هنا يعمل فعل الشرط، هذا الفعل تعدى إلى المفعول وهو سوءا، فلذلك نقول في إعراب من، ماذا نقول في إعرابها؟ نقول من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. وصلت الآن إن شاء الله؟ نعم. تقول عن من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ما هي العلة؟ لماذا أعربنا من هكذا؟ لماذا أعربنا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ؟ لماذا؟ لأن هناك علة، لأن فعل الشرط يعمل فعل متعد وقد استوفى المفعول، أي طلب المفعول ونصبه هنا، وهو سوءا. فنقول في إعراب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع مبتدأ. نعم جميل، هل وصلت الآن؟ لنستمر إن شاء الله. نعم دونوا دونوا، اكتبوا هذه بأيديكم حتى تستقيم إن شاء الله. نعم جميل، هذا هو رائع، الكتابة يعني تقبض على المعلومة إن شاء الله. طيب إذن تكون في محل رفع مبتدأ كما قلنا، لماذا؟ العلة لأن فعل الشرط متعد واستوفى المفعول. طيب أيضا تكون في محل رفع مبتدأ متى؟ أيضا إذا كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول، فأيضا نجعل أو نعرب من تكون في محل رفع مبتدأ. متى؟ إذا كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول. مثال: من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح. نعم الآن إذا أتينا إلى يجتهد هنا، الآن فعل مضارع، هذا الفعل متعد، عفوا هذا الفعل لازم، هذا الفعل لازم ولا يتعدى إلى مفعول به، لا يتعدى إلى مفعول به، ففي هذه الحالة نعرب من هنا ماذا؟ في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. إذن هذا الشرط الثاني. نعم نقول في إعراب من أيضا، وحتى أيضا مهما إن جاءت في سياق آخر، نقول مثلا مهما تعش تسمع، مهما مهما تعش تسمع. نعم فنقول تعش الآن، تعش فعل لازم، تعش فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به، ففي هذه الحالة تكون من هنا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن عندنا الآن شرطان: أن يكون فعل الشرط متعد مستوف لمفعوله، وأن يكون فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعوله، ففي هذه الحالة يكون أو تكون هذه أداة الشرط أو اسم الشرط في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. أخي نعم يا إيمان، الجملة تكون خبره، الجملة جواب الطلب هذا يكون خبر عن المبتدأ، الجملة سيأتي الإعراب إن شاء الله المفصل يا إيمان. نحن نريد أولا أن نعرب كيف تكون هذه، لأن هذه بلبلة حقيقية، الآن نريد أن نتناول هذه الأدوات بإعراب معين. نعم الخبر كله هذا يكون جواب الشرط. طيب إذن عندنا حالتان ليكون اسم الشرط هنا في محل رفع مبتدأ. نعم يا إيمان تفضلي. تفضلي يا إيمان. طبعا هناك الفعل، هناك فعل جامد وهناك فعل ناقص وهناك فعل تام، وهذه ستكون في مضانها إن شاء الله من خلال الدروس. يعني نحن نأخذ جرعات الآن، مع كل درس نطعم درس بجرعات معينة حتى يستقيم بنا الموضوع إن شاء الله. يعني الآن نحن لا نريد أن نتناول الجامد والمتصرف والتام والناقص، لأنه هذه والمعتل وغير نحن أخذنا المعتل كما تعرفون في النواصب، ثم الآن بدأنا في موضوع آخر وهو التعدي واللزوم، ثم نأتي إلى النقصان والتمام في مضانه. فلذلك نعم سنأتي إليها إن شاء الله واحدة واحدة. طيب إذن الآن عرفنا، نعم الحمد لله رب العالمين. إذن ستكون هذه الأدوات من وما ومهما، وحديثي عن من وما ومهما، تكون في محل رفع مبتدأ إن كان فعل الشرط متعديا مستوفيا لمفعوله، أو كان لازما لا يتعدى إلى مفعول. كذلك هناك شيء آخر، إن كان فعل الشرط ناقصا استوفى اسمه وخبره. ما معنى الناقص؟ هو كان وأخواتها، كان وأخواتها. الآن هذا نسميه فعل ناقص، وسنعرف معنى الناقص إن شاء الله في باب كان وأخواتها. المهم إذا كان فعل الشرط ناقصا، أي كان يكون وصار وغيرها، فيكون أو تكون الأداة أو الاسم، اسم الشرط هذا في محل رفع مبتدأ. المثال: من كان عدوا، وهذه آية قرآنية، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هذه الآية ننتظر كتابتها ثم إن شاء الله. نعم حسنتي. نقول من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. الآن فعل الشرط ما هو؟ فعل الشرط كان. نعم، وكان هذا فعل ناقص يحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر، لكنه مستوف الآن اسمه وخبره. كان هو عدوا، كان هو عدوا، هو الآن هذا ضمير مستتر في محل ماذا؟ رفع اسم كان، وعدوا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن الآن الفعل الناقص كان استوفى اسمه وخبره، ففي هذه الحالة تكون الأداة من وما ومهما في محل رفع مبتدأ. نعم، إذن نقف عند هذا. من وما ومهما أسماء شرط مبنية تكون في محل رفع مبتدأ، متى؟ إذا كان فعل الشرط متعديا مستوفيا لمفعوله، أو كان فعل الشرط لازما لا يتعدى إلى مفعول، أو كان فعل الشرط ناقصا مستوفيا اسمه وخبره. في كل هذه الحالات الثلاث تكون من وما ومهما في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. المهم في الموضوع أنه يكون في محل نصب مفعول به إذا كان فعل الشرط متعديا ولم يستوفي المفعول، ففي هذه الحالة تكون الأداة أو الاسم في محل نصب مفعول به. فنقول في من وما ومهما بعد إعرابها اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، متى؟ في حالة واحدة، هي أن يكون فعل الشرط أو فعل الشرط متعديا لم يستوفي المفعول به. هل وصلت الآن؟ هل وصلت حتى نتم إن شاء الله؟ جميل، ممتاز، أحسنتم، رائع. نأتي الآن متى تكون في محل نصب خبر؟ بمجرد أن نقول في محل نصب خبر فمعناه أن هناك فعل ناقص مثل كان صار، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ضل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليت زال برح ليس عفوا زال برح. كل هذه الأسماء، كل هذه الأفعال هي أفعال ناقصة، هي أفعال ناقصة. إذن تكون هذه الأدوات اللي هي من وما ومهما في محل نصب خبر إن كان فعل الشرط ناقصا لم يستوفي ماذا؟ خبره. وانظروا طالما أنه لم يستوفي خبره فتكون هي في محل نصب خبر، وطالما في الأول لم يستوفي مفعوله فتكون مفعولا به، فلذلك هنا منطقية في إعراب هذه الأدوات أو هذه الأسماء. إذن تكون من وما ومهما في محل نصب خبر إذا كان فعل الشرط ناقصا لم يستوفي خبره. طيب نقول سؤال مثال: مهما يكن عملك فأنت ملوم. مهما يكن عملك فأنت ملوم. الآن لو نظرنا إلى يكن عملك، عندي يكن وعملك، عملك هذا اسم يكن، طب أين خبره؟ لا يوجد خبر لكان هنا، لا يوجد خبر ليكون، عفوا لا يوجد خبر، فلذلك لم يستوفي المفعول، لم يستوفي عفوا خبره، لم يستوفي خبره، لا يوجد. فلذلك ماذا نقول في إعراب مهما؟ نقول مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب خبر، في محل نصب خبر يكون أو يكن، في محل نصب خبر يكون، ثم نتم الإعراب باقي هذه الجملة. طيب بقيت عندي حالة واحدة وهي أن تكون في محل نصب مفعول مطلق، أن تكون في محل نصب مفعول مطلق. طبعا هذه من المفاعيل التي سوف نتناولها إن شاء الله في دروسنا القادمة. مثلا متى تكون في محل نصب مفعول مطلق؟ إذا دلت على الحدث، إذا دلت على حدث. مثلا نعم يا أميرة، تفضلي تفضلي أميرة. نعم أنا أنتظر السؤال. أي جملة هذه؟ أي جملة يا أميرة؟ أي جملة يا أميرة؟ فأنت ملوم، فأنت ملوم، هذه جملة الشرط أو جواب الشرط عفوا، فأنت ملوم. نعم هذه كلها الجملة برأسها هي جواب الشرط، سيأتيك الجواب مفصلا إن شاء الله في مكانه، يعني نحن سننطلق إليه عما قليل، لكن أنا تمهلت ووقفت كثيرا في هذا الباب حتى تكون الفائدة إن شاء الله. لا لا لا لا، حتى الفعل، حتى فعل الشرط يا أميرة لا يجب عليه أن يكون فعلا مضارعا، قد يأتي فعلا ماضيا وقد يأتي فعلا مضارعا وقد يأتي جملة، لكن جواب الشرط يكون جملة، جواب الشرط يكون جملة ويكون أيضا فعل مضارع ويكون أيضا فعل ماضي، لا مشكلة في هذا، وهذا كله يدخل في باب التوسع. طيب هل وصلت يا أميرة؟ نعم انظروا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الآن أحسنتم ماذا؟ فعل ماضي، فكيف يأتي فعل مجزوم هنا؟ سنأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله. هذا من هذا الذي يترك إعلانات بهذا الشكل ويولبل علينا؟ الله المستعان. الله المستعان. طيب نعم تفضلي يا سنرايز، تفضلي. أنا أنتظر السؤال. نعم نعم مضبوط. نعم طيب الحمد لله رب العالمين. طيب قلنا أن وصلنا إلى كيف تكون في محل نصب مفعول مطلق إن دلت على حدث. مثلا نقول هذا المثل: مهما تسر فلن تبلغ المكان بسهولة. مهما تسر فلن تبلغ المكان بسهولة. الآن التقدير هنا كأننا نقول ما إن تسر سيرا فلن تبلغ المكان بسهولة، يعني كأننا قدرنا مفعول مطلق هنا، لأن المفعول المطلق ما يأتي مشتقا من الفعل، يسير سيرا، يأكل أكلا، ينام نوما، يشرب شربا، وهذه ستأتي إن شاء الله في باب المفعول المطلق. إذن إن دلت على الحدث فإن الأداة أو الاسم نقول فيها اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق، متى؟ إن دلت على حدث، إن دلت على حدث وقدرنا مفعول مطلق في السياق. نعم أعيدها إن شاء الله، أقول أن من وما ومهما إن دلت على حدث واستطعنا أن نقدر مفعول مطلق فتكون الأدوات هذه والأسماء من وما ومهما في محل نصب مفعول مطلق. فكأننا نقول في هذا السياق مهما تسر فلن تبلغ المكان بسهولة. نعم، لو أن أحدا مثلا حاول أن يعمل رياضة، نعم سأقول التقدير الآن، لو أن إنسان بدين وزنه 1000 طن مثلا، بدين جدا وأراد أن يعمل رجيم كما يقولون في المصطلح الحديث الآن، أراد أن يعمل رجيم فلا يأكل ويحرم نفسه ويتريض كثيرا ويخرج إلى الشوارع في عز الظهر يمشي لينزل وزنه، فنقول له يعني نقول له مهما تتمرن فلن تصل إلى مبتغاك. نعم نقول له مهما، نعم مهما تتمرن فلن تصل إلى مبتغاك، يعني مهما تتمرن تمرينا، يعني أي تمرين سوف تكون عليه فلن تصبح نحيفا. يعني قدري لي المفعول المطلق هنا في من تجامل أجامل. هنا عندنا قاعدة معينة وهو أن الفعل هي شروط وضعها النحاة لننظر، نعم لكن هناك شروط معينة وضعها النحاة ليستقيم بنا موضوع الإعراب. قالوا أن الفعل إذا كان نعم لا مشكلة في أنه لم يخطر على البال. طيب من تجامل هو لا يقصد الحدث الآن. طيب sunrise وإيمان ريش، الآن حينما نقول انظري إلى المعنى كما يقولون دائما المعنى في بطن الشاعر أو في بطن السياق، الآن حينما يقول قائل لك يا إيمان أو sunrise يقول لكما من تجاملي أجامل، من تجاملي أجامل أو أجامله، من تجاملي أجامله، هل يقصد به الحدث أم يقصد به المجاملة؟ هيا أجيب الآن، أنا أريد التقدير الذي عندك، هل يقصد المجاملة من يعني أي مجاملة فقط على أي إنسان، أم أن هذا الحدث لإنسان محدد مثلا الذي تجاملينه أجامله؟ إذن الحدث، الفرق هو الحدث وليس، نعم الفرق هو الحدث، إذن الفعل والمقصود أيضا هو الشخص الذي أمامي الذي أخاطبه، نعم الحمد لله رب العالمين. أما الثانية هذه مهما تسر سيرا فلن تبلغ، مهما تتمرن فلن تصل إلى غايتك، إذن هنا الآن ماذا فعل؟ هو لا يقصد الفعل نفسه ولكن يقصد المفعول المطلق الذي يعبر عن الحدث، يسير سيرا يأكل أكلا. فلذلك طبعا هناك فروق بسيطة قد يتلمسها المتأمل من خلال السياق لأن المعنى يفرض نفسه، لذلك دائما يقولون الإعراب فرع للمعنى، دائما هذه الجملة نسمعها كثيرا، لماذا الإعراب فرع للمعنى؟ ولعلنا في الاجتماع الذي قدمناه قلنا كيف يكون المعنى، المعنى بسيط جدا ولكنه يفرق في المعاني، يعني قد تخرج أنت بمعنى لا يخرج به آخر ويكون وتكون أنت على خطأ ويكون هو على صواب لأن المعنى مختلف عندك، أنت فهمت هذا النص على هذه الطريقة وهو فهمه بطريقة أخرى. فلذلك لابد لنا أن نتبين موضوع المعنى في الإعراب، والإعراب هو المعنى أصلا. حينما يأتي أحد فيقول أعربت عما في نفسي، أي ماذا؟ وضحت وبينت وأجليت ما في نفسي. طيب، إذن الحمد لله رب العالمين، وصلنا الآن إلى إن وإذما ومن وما ومهما، الباقي يسير إن شاء الله. يعني هي البلبلة فقط في هذا، أما الباقي فهو يسير بحول الله وقوته. عندنا متى وأيانا. متى وأيانا اسمان مبنيان، الأول مبني على السكون متى، والثاني على الفتح أيانا، وتكون في محل نصب ظرف زمان. انتهى الموضوع، يعني لا مشكلة في هذا. نعم، متى وأيان الآن أبسط شيء الآن أخذناه وتناولناه، اسمان مبنيان، الأول متى، هذا نقصد به متى، يكون في محل طبعا مبني على السكون، أما أيانا فمبني على الفتح، ويكونان في محل نصب ظرف زمان، وكفى الله المؤمنين القتال، لا مشكلة في هذا. نريد مثالا ليستقيم بنا الموضوع، نقول متى تأتنا نستقبلك، متى تأتنا نستقبلك. نعم نعم، متى مبنية على السكون، جميل. وأما أيانا، انظروا أيانا فمبني على الفتح، وكلاهما يعبران عن الظرفية الزمانية، فيكونان تكون الأداة متى وأيانا في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط الذي يأتي بعده. نعم نعم يا علا. المثال متى تأتنا نستقبلك، نقول في إعراب متى بيسر وسهولة، متى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. نعم إذا نقول في متى الله المستعان من هذا الذي يأتي فيضع إعلانات ويخرج، يعني على الأقل يستأذن. نعم نقول إذن متى، متى وأيانا، الله المستعان يا رب. والله حقيقة يعني الإنسان يتبلبل حينما يرى مثل هذه الأشياء. المهم نقول متى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط تأتي هنا. نعم أيضا مثلها عندنا أيانا، أيانا تطع الله يساعدك، أيانا تطع الله، طبعا حرك بالكسر هنا، أيانا تطع الله يساعدك. فنقول في أيانا اسم شرط مبني على الفتح وليس على السكون في محل نصب ظرف زمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننطلق بسرعة إلى بقية الأدوات، وهي أن وأين وأينما وحيثما، وهذه كلها أيضا تعرب ظرف مكان، وكفى الله المؤمنين القتال. إذن الحمد لله رب العالمين، نقول أن وأين وأينما وحيثما، هذه تعرب أسماء مبنية. أن مبنية على السكون، وأين مبنية على الفتح، وأينما مبنية، أينما أيضا هذه الما زائدة، نقول أين الأصل أين ما، وأين مبنية على الفتح، وأين أيضا مبنية على الفتح، وهذه كلها تكون ظرف مكان. يعني الأولى ظرف زمان، هذه الآن ظرف مكان، فنقول في إعرابها ماذا؟ اسم شرط، اسم شرط جازم مبني إن كان على السكون أو كان على الفتح، ثم نقول في محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان. المثال مثلا أين تسافر يسهل الله أمرك، طبعا هنا يحرك بالكسر، فنقول أين تسافر يسهل الله أمرك، أين تسافر، نعم ظروف مكانية، نعم هي ظروف مكانية، أين تسافر يسهل الله أمرك. الآن أين أيضا مثلها، أينما تقم تجد أصدقاء، أن تدعو الله تراه سميعا، وغيرها. إذن كلها أين وأينما وحيثما وأن، كلها نقول اسم مبني أو اسم شرط مبني على كذا، ثم نقول في محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان. عندي كيفما الآن بقي عندي أداتان وننتهي من أدوات الشرط الجازمة، هي كيفما وأي، ونترك أي للدرس القادم لأنها أيضا فيها نوع من البلبلة، فلذلك لا نريد أن نزيد بلبلتكم. فنقول كيفما، كيفما هذا هو اسم شرط مبني على الفتح، ويكون في محل نصب حال، يكون في محل نصب حال. نريد مثالا، نقول كيفما تعامل الناس يعاملوك، طبعا أنا سكنت هنا والمفترض أن نقول يحرك بالكسر، فنقول كيفما تعامل الناس يعاملوك، هو الأصل فيه السكون، كيفما تعامل الناس يعاملوك. فنأتي إلى كيف، نقول اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب حال، وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم آمين يا رب العالمين. بقي عندنا أي، هذه نتركها لأنها فيها تفصيل، وهذا التفصيل قد يعني يبلبل عليكم، لكن لا مشكلة. اللهم آمين يا رب العالمين. نقطة مهمة إن شاء الله، وهي كذلك نقول ربما يسأل أحدكم الآن سؤالا، يقول مستفسرا طبعا أن جزم الأدوات يكون، هذه الأدوات التي ذكرت تكون جازمة لفعلين مضارعين. طيب ربما يسأل فيقول ماذا، كما سأل أحدكم ربما، ماذا لو كان غير ذلك، يعني ماذا لو كان أحدهما غير مضارع، كيف يكون الجزم في هذه الحالة، كيف يكون الجزم في هذه الحالة؟ الجواب هو أن الجزم يكون إذا كان فعل الشرط وجوابه مضارعين، إذا كان فعل الشرط وجوابه مضارعين، وإن جاء ماضيين مثلا أو أحدهما فإنه يبقى على حالة بنائه ويكون في محل جزم. مثلا نقول إن تجتهد تنجح، هذه هي الصورة الغالبة، هذه هي الصورة الغالبة، تجتهد وتنجح، كلاهما فعلان مضارعان، فنقول في هذه الصورة يكون فيها فعل الشرط تجتهد وجوابه تنجح فعلين أو فعلان مضارعان مجزومان، فتجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وأيضا جواب الشرط وهو تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكن قد يكون في التركيب الشرطي غير أفعال مضارعة، نحو مثلا إن تجتهد نجحت، الآن أيهما المضارع وأيهما الغير مضارع؟ إن تجتهد نجحت، هذا السياق الجديد الآن، إن تجتهد نجحت، انظروا إلى هذا التركيب، فعل الشرط مضارع لجين، أحسنتي. طيب جوابه، جوابه ماذا؟ جوابه ماض، أليس كذلك؟ جميل. إذن كيف نقوم بإعراب مثل هذا السياق الآن، كيف نقوم أو كيف نقول في إعرابه؟ نقول الأول طبعا هو فعل الشرط مضارع وجوابه هو نجحت وهو فعل ماض، فنأتي إلى تجتهد الأول هذا المضارع فنعربه كما هو معروف، نقول فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، انتهى. نأتي إلى نجحت نعربها فنقول كما هي العادة، نجحت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وفي محل، أحسنت، في محل، نعم زين، ممتاز جدا، في محل جزم، انظروا ماذا قلنا، في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. إذن هذه صورة مختلفة الآن، الفعل الشرطي مضارع وجواب الشرطي ماض. طيب كيف لو كان العكس، مثلا نقول إن اجتهدت تنجح، الآن العكس، العكس الآن جاء معنا، اجتهدت فعل ماض وهو فعل الشرطي، ثم جاء جواب الشرطي فعل مضارع، العكس الآن، فنقول في الإعراب نفس الإعراب الأول، اجتهدت نعربه كما هو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل في محل جزم، في محل جزم، ثم نأتي إلى تنجح نعربه كما هو المعروف، وهذه صورة مختلفة. الآن قد يكون كلاهما الفعل والجواب ماضيين. إن اجتهدت نجحت، الآن اجتهدت هذا فعل الشرط، ونجحت هذا جواب الشرط، وكلاهما ماضيان. كيف نعرب؟ نعرب كالعادة، نقول اجتهدت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، ونقول في محل جزم، ثم نأتي إلى نجحت أيضا نعربه ثم نقول في محل جزم جواب الشرط. إذن هكذا استقام بناء الموضوع. هذه إن شاء الله وصلت، حتى بقي نقطة أخيرة وننتهي من هذا الدرس إن شاء الله، ونرجع بقية الأشياء إلى الدرس القادم. نقطة أخيرة فقط نأتي إليها. طيب، نقطة أخيرة إن شاء الله، نقطة أخيرة. الحرفان الجازمان، الحرفان الجازمان هما إن وإذما، الحرفان الجازمان هما إن وإذما. أما بقية الأدوات فهي أسماء شرط. نعم. طيب، بقيت نقطة، بقيت نقطة، أي نعم، بقيت نقطة إن شاء الله ولننتهي. ربما يأتي، اللهم آمين يا رب العالمين، ربما يأتي أحد الآن فيسأل، يقول ويباغتنا بهذا السؤال، يقول ماذا لو كان جواب الشرط جملة؟ الآن نحن عرفنا أن هناك فعل، جواب الشرط فعل، إن تدرس تنجح، الجواب هنا تنجح وهو فعل. طيب كيف لو جاء جملة؟ كيف يعني يستقيم بنا الموضوع؟ كيف نعرب هذا أو هذه الجملة، الجملة جملة جواب الشرط؟ نقول إن كانت الجملة الواقعة جوابا للشرط، نعم نعم، جزاك الله خيرا، والله حقيقة أنا أحتاجها. المهم نقول، ربما يسأل هذا فيقول لو كان جواب الشرط جملة برأسها، أو شيئا لا يصلح للإنجزام، أو لا يصلح لأن تباشره أداة الجزم أو أداة الجزم، نحو مثلا على سبيل المثال يقول إن تذاكر أنت ناجح، إن تذاكر أنت ناجح، أو نحو إن تهمل درسك لن تنجح. الآن عندنا سياقان، عندنا سياقان هنا، يقول إن تذاكر أنت ناجح، انظروا الآن إلى هذا التقسيم، ثم إن تهمل درسك لن تنجح. كيف الآن يستقيم بنا الموضوع؟ الآن أنت تقول فعل مضارع ويكون جواب الشرط، أو فعل ماض قد يأتي كما عرفنا الآن من خلال النقطة السابقة. الآن هنا عندنا جملة كاملة، كيف نعمل بها؟ ماذا نعمل؟ نقول الجواب هو أن تكون الجملة الواقعة جوابا للشرط في محل جزم، ولكن لا بد من ربطها مع فعل الشرط. بماذا؟ بفاء، تسمى هذه الفاء فاء رابطة لجواب الشرط. فنقول إن تذاكر فأنت ناجح، نعم سأعيدها، وإن تهمل درسك فلن تنجح، نعم إن تهمل درسك فلن تنجح. لماذا أقحمنا هذه الفاء هنا؟ لتربط هذه الفاء جواب الشرط الجملة الكاملة مع فعل الشرط الأول تهمل. نحن وضعنا في لن تنجح هذه الفاء رابطة، رابطة لماذا؟ لجواب الشرط هذا ليكون مع الفعل تهمل، لفعل الشرط. إذن هذا يشترط اتصالها واقترانها بالفاء. إذن هناك مواضع، هناك مواضع لا بد أن يقترن الفاء. نقول رابطة لجواب الشرط لا محل لها من الإعراب يا نجين، نقول الفاء رابطة لجواب الشرط لا محل لها من الإعراب. وصلت إن شاء الله؟ لا يمكن أن نقول إن تهمل درسك لن تنجح، لا يمكن أن نقول يا أبا علي إن تهمل درسك لن تنجح، لا بد أن تكون هناك. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ حتى لا يتبلبل المتلقي الذي أمامك، فكأنك تفصل الأشياء فتقول إن تهمل درسك لن تنجح، لابد أن تربط هذا بهذا، لأننا كما قلنا هناك تركيب شرطي برمته، هذا التركيب يسمى جملة شرطية تأتي وحدة واحدة هكذا. فلذلك لابد أن تربط شيء بشيء حتى يستقيم معك الفهم. فإن قلنا إن تهمل درسك فلن تنجح، الآن أنت ربطت جواب الشرط بفعل الشرط. إذن هذا من الوجوب. لماذا؟ لأن جملة الشرط أو جواب الشرط جملة برأسها لا تصلح لأن تكون واقعة مجزومة مباشرة. نعم إن تهمل درسك فلا تنجح، لكن لا، هذه لا تكون هنا يا محمد يعني ذات استقامة. الأصح أن نقول لن تنجح. نعم إن تجتهد نور على نور. جميل يا كبكم. نعم انظروا إلى هذه الجملة الآن التي طرحها كبوم، يقول إن تجتهد نور على نور. جميل هذا التركيب، نقول إن تجتهد فنور على نور. جميل ورائع. لا يمكن أن نقول إن تجتهد نور على نور، ما معنى هذا الكلام؟ لابد أن نربط جواب الشرط الذي هو جملة كاملة برأسها ولا تصلح لأن تكون مجزومة مباشرة، فلابد أن تربط بماذا؟ بفعل الشرط، بفاء تسمى رابطة لجواب الشرط. طبعا هناك مواضع، هذه المواضع بسيطة ويسيرة إن شاء الله وباستطاعتنا أن نقبض عليها، يعني لا تكون في كل الأمور وإنما في مواضع معينة. هذه المواضع مذكورة في بيت واحد من الشعر، إن تناولناه ووضعناه في أذهاننا فسيستقيم معنا إن شاء الله هذا الدرس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أحسنت يا إيمان. طيب نعود ونقول أن هناك مواضع معينة لا تصلح أو لا يصلح أن يكون جواب الشرط مجزوما، فلذلك لابد من فاء رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط. هناك مواضع معينة ذكرها النحاة أو بعضهم ذكرها في بيت من الشعر يحفظ مباشرة. هذا البيت يقول: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذن هذا بيت ذكر فيه كل المواضع التي لا يصلح معها إلا فاء، هذه الفاء هي رابطة لجواب الشرط. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذن هذه نفصل فيها الآن. نعم في هذه المواضع التنفيس هو التوسع بحرفي السين وسوف، والتنفيس كأنه ينفس من الفعل فيجعله متاحا في المستقبل يا أميرة. حينما نقول مثلا سأأكل مثلا أو سأسافر، إذا توسع في المستقبل، ربما يكون بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنتين أو غيره، المهم أنه موسع في المستقبل. كذلك سوف، فلذلك يطلق عليه التسويف أو التنفيس. طيب إذن عفوا، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. نريد أن نفصل في هذا فنقول اسمية، ننطلق إليها، هذا المثال عن الجملة الاسمية. نقول إن تجتهد فأنت، إن تجتهد فأنت ناجح، إن تجتهد فأنت ناجح. هذا المثال الأول عن اسمية. إذن نأخذ أول نقطة في البيت اسمية. ننظر الآن إلى إن تجتهد فأنت ناجح. لو نظرنا إلى أنت ناجح برمتها نجد أنها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر هو أنت ناجح، فلذلك لا تصلح هذه الجملة لأن تكون مباشرة نعم مباشرة فعل شرط، لا يمكن، فلذلك لابد من أن يكون هناك فاء رابطة. فهنا يحسن أو وجوب دخول هذه الفاء في هذه النقطة، فنقول فأنت ناجح. أما من يأتي ويقول إن تجتهد أنت ناجح نقول له لا، هنا أنت أخطأت، لابد أن تقول إن تجتهد فأنت ناجح. نعم هذا بخصوص الجملة الإسمية. طيب الآن نقول الجملة نفسها فأنت ناجح من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. إذن الآن انتهى موضوع الإسمية. إسمية طلبية، ما معنى الطلب؟ الطلب يتمثل في أمر ونهي واستفهام، أمر ونهي واستفهام. مثلا يقول إن جاءك ضيف أكرمه، إن جاءك ضيف أكرمه. نعم الطلب إما أن يكون أمر ونحن الآن نأمر نقول أكرم، أو نهي أو استفهام. إن جاءك ضيف أكرمه، جميل جدا، فأكرمه. وضعنا الفاء هنا في أكرمه لماذا؟ لأنه فعل يدل على الطلب، لأنه فعل يدل على الطلب. نعم أيضا لا يمكن أن نقول الصوم عليك أو فعليك الصوم، لا بد أن نقول فعليك بالصوم. نعم إذن فعل الشرط هو ماذا؟ جاءك. فعل الشرط هو جاءك، إن جاءك ضيف. أما جوابه فهو فأكرمه، واقترن جواب الشرط بالفاء لماذا؟ لأن الجواب طلبي وهو فعل أمر، وهو فعل أمر. من يقول إن جاءك ضيف أكرمه نقول له خطأ، نقول له خطأ. طيب الاستفهام مثلا نقول إن حدثك الكذاب فهل تصدقه؟ إن حدثك الكذاب فهل تصدقه؟ الآن عندنا هذه الجملة هل تصدقه، هنا عندي جملة بدأت باستفهام، فلا يمكن إلا أن تكون هناك فاء رابطة لجواب الشرط بفعل الشرط. إذن هذا معنى الطلب أيضا، هذا معنى الطلب. نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أحسنت أدب مروك، جميل جدا. هنا تبينوا فعل ماذا؟ فعل أمر، أليس كذلك؟ تبين، فلذلك جاء معه الفاء هنا وهي واقعة في جواب الشرط. إذن الآن اسمية طلبية، ماذا يعني وبجامد؟ ماذا يعني وبجامد؟ الجامد هو الفعل الذي لا يتصرف أو الشيء الذي لا يتصرف. نعم أحسنتم أيضا سمر سعدي، إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، أحسنتي. لكن هناك نقصان في هذا الحديث، إذا إن جاءكم أو إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نقول الجامد الآن، الجامد هو الذي لا يتصرف، مثل ماذا؟ مثل بئس وليس ونعمة وغيرها. نعم فنقول مثلا إن تعدى عليك أحد فليس بضارك، إن تعدى عليك أحد فليس بضارك. نعم وهذا هو الجامد، بئس ونعمة وليس وغيرها. الآن جواب الشرط هنا بدأ بماذا؟ بجامد، فعل جامد مثلا ليس. نعم وليس لا يتصرف، لا يأتي منه لا مضارع ولا يأتي منه أمر، فلذلك هو جامد في هذا المكان لا يتحرك، فلذلك لا بد من أن يكون هناك فاء رابطة لجواب الشرط. طيب وبجامد أيضا يقول وبما، وما يعني بها النافية، وهنا أيضا يجب اقتران الجواب بالفاء. مثلا يقول إن يكفر هؤلاء فما هم بمعجزين، إن يكفر هؤلاء فما هم بمعجزين. الآن ما نافية، وبما يقول اسمية طلبية وبجامد وبما، ما هذه نافية، فلا بد أن يأتي فيها فاء رابطة لجواب الشرط. كذلك قد وبما وقد، قد وتعرفون قد حرف تحقيق وقد يكون حرف تقليل، المهم أنه إذا جاء في سياق في جواب الشرط ففي هذه الحالة يجب اقترانه بالفاء. والمثال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع، نعم أحسنتي، من أطاع الله فقد فاز. نعم يا أستار جميل جدا، من أطاع الله فقد فاز، هنا قد، فلا بد أن تكون هناك فاء رابطة لجواب الشرط. وبلن الآن أيضا إذا صدر الجواب بلن ففي هذه الحالة وجب اقترانه بالفاء، وجب اقترانه بالفاء. مثلا يقول سبحانه وتعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. نعم إن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. هنا جاء لن يضرك، فلابد من وجوب ذكر فا هنا، هذه الفا رابطة لجواب الشرط. طيب بقي عندي التنفيس وهو سوف والسين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذه جملة طويلة لكن لا بأس بذكرها، أو نأخذ أخرى نقول: إن اجتهد زيد سينجح. إن اجتهد زيد سينجح، هنا لا يستقيم معنا سينجح، لا بد من ذكر الفاء، فنقول ماذا؟ إن اجتهد زيد فسينجح. إذن الآن هذه المواضع التي يجب أن تكون أو يكون في جواب الشرط فاء رابطة لجواب الشرط: إن تدرس فسوف تنجح. اسمية، لو وضعنا هذا البيت طبعا في أذهاننا يستقيم معنا الموضوع، اسمية أي جملة اسمية، طلبية يعني تكون مبدوءة بما، عفوا مبدوءة بأمر أو نهي أو استفهام، وبجامد يعني فعل جامد، وبما يعني نافية، وبلن أيضا نافية، وبقد حرف التحقيق، وبالتنفيس بالسين وسوف. إن جاءت هذه المواضع فلا بد من أن يكون جواب الشرط مقرونا بالفاء. وهنا انتهى درسنا. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.